السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أريد أن أستفسر، ما حكم صيام المرأة التي تمنع زوجها عن نفسه؟ حكم صيام المرأة التي تمنع زوجها من نفسها، ينظر لماذا تمنعه من نفسها. إذا كانت تمنعه من نفسها في وقت حيض أو في وقت أو في مكان محرم، أو تمنعه من نفسها لمرض ألم بها، فالحكم يختلف عما إذا منعته من نفسها لغير سبب. إذا منعته من نفسها لغير سبب تأثم مرتكبة لكبيرة، لكن صومها صحيح على أي حال كان الأمر، صومها صحيح، لكن الكلام على الإثم، تأثم وتكون مرتكبة لكبيرة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت من ذوات الأعذار فلا عذرها. أما الصيام على أي حال فصحيح، والله أعلم.